إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الحاقة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم الله تعالى أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ثم ذكر الله إهلاكه الأمم المكذبين بالقيامة فقال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ أهلك الله قوم عاد بريح باردة شديدة الهبوب، فنقبت عن أفئدتهم، حيث سلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام كاملة متتابعة، فجعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كالنخلة إذا خرت بلا أغصان، فهل ترى أحدا من بقاياهم ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. يخبر الله تعالى أن هؤلاء جاءوا بالفعلة الخاطئة، وهي التكذيب بما أنزل الله، ففرعون ومن قبله من الأمم المكذبة بالرسل كقوم لوط، كل من هؤلاء كذب رسول الله إليهم فأخذهم أخذة عظيمة شديدة أليمة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يقول الله تعالى ممتنا على الناس: لما كثر الماء بإذن الله وزاد على الحد وارتفع على الوجود حملناكم في السفينة الجارية على وجه الماء، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وعبدوا غير الله، فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان، ولم ينج إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يخبر تعالى أنه أبقى من جنس السفينة ما يركبه الناس في البحار، لكي يفهم هذه النعمة ويذكرها من له سمع وعقل وينتفع بما يسمع من كلام الله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. ثم أخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة، وأن أول ذلك نفخة الفزع في آخر عمر الدنيا، ثم يكون بعدها نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي النفخة المذكورة هنا، وقد أكدت بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. والصور قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله ثلاث نفخات، نفخة الفزع والصعق والبعث والنشور. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. ثم أخبر تعالى أن الأرض والجبال تمد في ذلك اليوم مد الأديم، فيسويها ويبسطها، ثم يزجر الله الخلق فإذا هم في الأرض المبدلة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم أخبر تعالى أنه لشدة الأمر وهول يوم القيامة تتصدع السماء وتتقطع، والملائكة على أطراف السماء وحافاتها ينظرون إلى أهل الأرض، ويومئذ يحمل العرش ثمانية من الملائكة، فيوضع في الأرض لفصل القضاء بين العباد. وقد روى أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في ذلك اليوم تعرضون أيها الناس على عالم السر والنجوى، فلا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلف في الأيام الخالية. يخبر الله تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: هاكم اقرؤوا كتابيه، إني قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، فلذلك هو في عيشة مرضية في جنة رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حبورها، قريب ثمرها إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا. ثم يقال لهم تفضلاً وامتناناً وإنعاماً وإحساناً عليهم: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية، وإلا فإنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.